لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. هذا ضمن القاعدة التي ذكرها في أنه ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، هو جزء سبب وليس مستقلا. كل المخلوقين أجزاء من أسباب متعددة، ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار، فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق جميع أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة. فالتوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. فأما أعداؤه، قال: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله عز وجل ينجيهم إذا أظهروا التوحيد وحققوه بقلوبهم ساعة الاضطراف، وإن كان هذا لا ينفعهم إلا بالثبات عليه، وإلا بأن لا يشركوا بعده، وإلا فلو أحبطوه بالشرك لم ينفعهم. لكن هذا يدلنا على أثر التوحيد وثوابه العاجل. فأعداؤه حين يفردونه وقت الشدة والكرب بالتوحيد ينجيهم، يرجونه وحده ويخافونه وحده، لكن أبطلوه بالشرك بعد ذلك. وهذا يدل على حال المشركين أنهم كانوا في شركهم عندما تصيبهم البلايا والمحن العظام لا يتعلقون بالمخلوقين ولا بالشركاء والأوثان، فدل ذلك على أن من كان حاله عند الشدائد أن يلجأ إلى المخلوقين وأن يطلب منهم تفريج الكربات وأن يطلب منهم قضاء الحاجات بزعم أنهم يقربونه إلى الله زلفا، أو أنه أقرب وأنهم أقرب إلى الله منه، فهو شر من هؤلاء طالما صرف العبادة لغير الله. وإن كان بعضهم قد لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن الفعل نفسه أسوأ من فعل المشركين، والحال أسوأ من حال المشركين. قال: وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما كان هناك احتمال أن يطرأ سؤال، قد فزع فرعون إلى التوحيد فلم ينفعه من شدة الغرق فكان من المغرقين، فما الجواب؟ قال: ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذا هو جواب السؤال الذي قد يطرأ. وفرعون من أعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا كان عند معاينة العذاب المهلك. أما حال المشركين الذين وصف الله أنهم إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فهؤلاء ظنوا الهلاك وهو في علم الله سبحانه وتعالى ليس بالهلاك، فلذا أبقاهم ليكون حجة عليهم. كما أن فرعون رأى أنواعا من الآيات قبل ذلك وكلها مخوف، فرأى الثعبان مثلا، وفي كل مرة يعني يصيبه الخوف والهزع والفزع، وكذلك في كل الآيات في الطوفان والجراد والقمل والضفادع، في كل مرة ينزل بهم العذاب يقولون يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. ولكن لما كان في علم الله أنه ليس هذا هو العذاب الذي يقطع دابرهم، فإن الله من يعني من لإقامة الحجة عليهم كان يكشف عنه العذاب فإذا هم ينكثون. فأما التي نزل فيها البأس المهلك العذاب المهلك، قال عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فعندما ينزل البأس والعذاب لا ينفع، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخاسر هنالك الكافرون. قال هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم الأولانية الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. فدعاء زوال الكرب بتوحيد ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. دعوة ذي النون قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو تحقيق التوحيد، تنزيه الرب عن كل نقص وعن كل ظلم وعن كل عبث، وشهود أن الإنسان هو الذي ظلم نفسه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك، الكرب التي لا يخرج منها الشرك هو السبب، الشرك يلقي الإنسان إلى الكرب العظام، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. فهو مفزع الخليقة، المؤمن والكافر والبر والفاجر يفزعون إلى الله وحده، وملجأها يلجؤون إليه ويحتمون به مما يصيبهم، حصنها الذي يدفعون به الأعداء من شياطين الإنس والجن، وغياثها ما يستغيثون به عند نزول الحادث العممي، وبالله التوفيق. قال فائدة: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. اللذة الشعور الداخلي للإنسان الذي يشعر فيه باللذة والسعادة وحصول ما ينفعه، تابع لما يحبه، وأكثر الناس يحبون الشهوات لما يرون فيها من اللذات أو لما يريدون فيها من اللذات، لكن أكثرهم لا يعرف أن ما يهوونه من الشهوات التي نهاهم الله عنها وحرمها عليهم، اللذة فيها من جنس لذة الجرب إذا حك جلده، وليست من باب اللذة الحقيقية، إنما هي لذة يعني إزالة شيء من المنفعة من المضرة بمضرة أعظم، تؤدي إلى مضرة أعظم. فأما أن الإنسان فطر على ذلك فهو كذلك، لكن المحبة الحقيقية هي لله وحده سبحانه وتعالى، والشوق إليه وحده، والرغبة فيما عنده. قال: والمحبة والشوق تابع لمعرفته، تابع لمعرفة المحبوب والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب. لذلك كمال النعيم في الدنيا بالله عز وجل، وكمال النعيم في الآخرة بالله عز وجل. وكلما ارتفع قلب الإنسان إلى أعلى كلما صغرت عنده المحبات الأخرى واللذات الأخرى، وكفاه نصيبه من الله، فهال عليه قربه أو بعده من لذات الدنيا أيا ما كانت. إنما تعظم لذات الدنيا بالتصاق الإنسان بالأرض وشدة رغبته فيها، فعند ذلك تعظم هذه اللذات. لكن إذا ارتفع عنها وارتفع بآيات الله عز وجل، فإنه عند ذلك يجد من اللذة بمعرفة الله ومحبته ما يغنيه عن لذات الدنيا، يجد اللذة والشوق والرغبة في نصيبه من الله، الشوق إلى الله عز وجل والرغبة إليه سبحانه وتعالى، وحبه سبحانه وتعالى هو الذي يجد به كمال النعيم في الدنيا وكمال النعيم في الآخرة. فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب. كل اسم يقتضي محبة، وكل فعل يقتضي محبة، وكل تشريع حلال وحرام يقتضي محبة إذا أدركه الإنسان على حقيقته، إذا أدرك نعمة الله عز وجل به ورحمته فيما أمر ورحمته فيما نهى، وحكمته فيما أمر وحكمته فيما نهى. وقال: كان له أحب. من كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. هذا يكون يوم القيامة، كانت لذته بالوصول إليه، وإنما يصل إلى الله إذا دخل الجنة، ومجاورته أن يكون جارا للرحمن، فالجنة سقفها عرش الرحمن، المجاورة القرب. وأعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل وسماع كلامه، أن يقول لهم سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا عندما يسلم عليهم، عندما يقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، عندما يقول: ألا تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا سمع المؤمنون هذه الكلمات فلا تتصور ولا تتخيل مدى سعادتهم ولذتهم إذا سمعوا الله يقول ذلك. قال: وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن النضرة والسرور شيء أوسع من الجنة والحرير، وإنما النضرة نضرة الوجوه لا تحصل يوم القيامة إلا بالنظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السرور فبه سبحانه وتعالى، ففرحتهم به عز وجل وقربهم وبقربهم منه وبسماع كلامه وبحلول رضوانه سبحانه وتعالى. فالجنة والحرير تابعة للنظرة والسرور، نصيبهم من الله هو اللذة الحقيقية. فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ كيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة، كل لذة الدنيا لذة ضعيفة قصيرة تزول سريعا بمجرد حصولها وتبقى ذكرياتها، لا يبقى من طعام الغداء الذي أكلته شيء من اللذة إلا مجرد التذكر. ما الباقيات؟ الآلام، المغص بتاع عملية الهضم أو إذا لم تكتمل، الفضلات التي صارت رائحتها من أخبث ما يمكن، صعوبة الإخراج، عنده إمساك، عنده إسهال، عنده مغص، آلام كثيرة، جاله كوليسترول عالي، ارتفع الضغط عشان أكل حاجات حد أكل نفسه فيها، حصل له ورش كذا وكذا، كل تبقى الآلام، لذة سريعة وألم بعد ذلك. لذة العلو يعقبها يعني ألم الندم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى قوله عز وجل فأصبح من النادمين. وكذلك لذة الفاحشة الزنا يعقبها ندم عجيب، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين والمسلمات. فلذة الدنيا ضعيفة وقصيرة، لذة الطعام والشراب لا تزيد على نصف ساعة، ولو ضغط الإنسان على نفسه أكثر لما حصل ألم أكثر. وأما لذة الجنس فهي يعني دقائق أو ثواني معدودة، وبعد ذلك كل شيء يزول. أما حب المال فهو إلى الألم أقرب منه إلى اللذة. نعم يعد المال ويجمعه ويقلق عليه، قال تعبه في التحصيل ثم تعبه في الحفظ ثم حزنه على ما يفوت أحيانا ولا بد من فوات، كل ذلك آلام أكثر من لذة ما يعني لذة الإمساك، إمساك المال التي مردها يعني إلى توهم حصول اللذات بالمال. يعني هو عايز الفلوس ليه؟ عشان يقول لك عايز أجيب كذا وكذا وكذا وكذا، أكل وشرب ولبسه وشهوة جنسية ومنظر قدام الناس وعربية وموبايل وهدوم ونحو ذلك. كل ده الإنسان يلذ في المال عشان يقعد متوهم انه هيجيب، تجيله الحاجات دي ما يلاقيهاش لا لذة لها مستمرة، إنما هي لحظية فقط. يقول وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، العلم بالله بأسمائه وصفاته بأفعاله بدينه بالأخبار والأوامر والنواهي، والحب حب الله وحب من يحبه الله من ملائكته ورسله وعباده الصالحين، وحب العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. قال وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. قال طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه كم الطالب الله الذي يطلب الله، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يريد الله والذي يرجو الله والذي يرجو لقاء الله والذي يرجو الدار الآخرة بما فيها من أنواع النعيم. كلام صحيح، وإن يعني استعمل لفظا قريبا من اللفظ القرآني. قال: لا طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات. الاثنين الاخر دول اللي هو اللسان والجوارح من باب واحد، لان اللسان احد الجوارح، بس خصوا بالذكر عشان اهميته. والا الحبسين حبس القلب وحبس الجوارح. حبس القلب في الطلب والمطلوب. يعني ايه في الطلب والمطلوب؟ الطلب اللي هو العمل، انت تسير الى الله عز وجل، لك هدف عايز توصل له، فانت تسير في هذا السير الذي هو سير اهتمام القلب ورغبته وارادته واخلاصه وحبه. هذا هو الطلب، وخوفه ورجاؤه وتوكله وإثباته، ومطلوبه حبسه في التوجه إلى مطلوبه اللي هو الفكر في الله، في يعني في الله سبحانه وتعالى، المقصود به في آلائه ونعمه وآياته وقدرته وأسمائه وصفاته. فهو يفكر في ربه سبحانه وتعالى ويذكره سبحانه وتعالى بقلبه، وفي نفس الوقت هو مشغول بالطلب، قلبه مشغول بالطلب التي هي منازل السائرين، أعمال القلوب، أحوال القلوب. في كل حبس من الاثنين، أو لو شئت من الثلاثة، إذا قلنا اللسان هيبقى مستقل فيهم، وحاجة إيجابية وحاجة سلبية. حبسه في وجهة معينة وعن وجهة معينة. حبسه في وجهة معينة زي واحد طالب عايز يذاكر، يروح جاء قفع نفسه ايه الأوضة وجاب الكتب علشان يعمل ايه، ده حبس في المذاكرة مش كده؟ وبعدين يقولوا ايه، ابعد عن المحمول وشيل التلفزيون، يبقى ده حبس عن ايه، عن الحاجة اللي تلهيه. فكذلك حبس القلب في الطلب والمطلوب، في الطلب عمل القلب، وفي المطلوب أنت تفكر في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه وفضله ونعمه، وتحبسه عن الالتفات إلى غير الملهيات، إن القلب ما متعلق بغير الله حبا وخوفا ورجاء، أو توكلا واستعانة، أو افتقارا وذلا وانكسارا واستكانة، أن ينكسر لغير الله، أن يذل لغير الله، أن يحب غير الله، أن يخاف غير الله. فهذا حبس عن الالتفات، حبس عن التوجه إلى غيره، اللي هي في الحقيقة أمراض القلوب. هو الرياء إيه؟ طلب رؤية الناس. لو حبست نفسك عن الرياء، عن رؤية الناس، أنت منعت قلبك أن يلتفت إلى غير الله، وهكذا منعت قلبك عن حب غير الله، أن يكون هو المسيطر عليك، أن يكون هو الذي يشغلك. هذا ليس منه الحب في الله، فإن حب الله يستلزم الحب في الله والبغض في الله. لكن حب المخلوق عموما لا بد أن يكون بقدر، حتى المباح منه، حتى الفطر الطبيعي الذي يحب الأبناء وحب الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، لا بد أن يكون بقدر، لا بد أن يكون الإنسان عنده ما هو أهم. فعند ذلك يكون قد حبس نفسه في حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات الى غيره. حد يقول الانسان المؤمن ده بقى ايه ما عندوش عواطف؟ لا مش كده، لكن العواطف بتاعته ما يعني منضبطه، عواطفه لا تصل ابدا على اي الاحوال الى العشق. على سبيل المثال العشق مثلا هذا مرض يجعل الانسان لا يستطيع ان يحيا حياه طبيعيه بعيدا عن المحبوب. الرسول كان يحب عائشه، وذلك كان بايه بيسافر في الجهات كل شوي، ويعتكف مثلا العصر الاواخر، وكان عليه الصلاه والسلام يقضي مع اصحابه الاوقات الكثيره، وحبه حبه لعائشه دعناها باقي. ففي اما العشق بقى سواء بقى محرم ولا سواء كان ايه حتى مع الزوجه لازم يكون الامر محدود. وكذا فده كذلك في الخوف الذي يخاف الله عز وجل يحبس قلبه عن الخوف من غير الله وعن الرغبة في غير الله سبحانه وتعالى وعن رجاء غير الله وعن الافتقار إلى غير الله. وهكذا في كل عمل من الأعمال، وكل عمل من أعمال القلوب هو من الطلب فيه الجانب السلبي والجانب الإيجابي. السلبي أنه بيبعد عن غير الله ويلتفت إلى الله، أما حبس اللسان برضو ففيه الحاجتين السلبي والإيجابي. حبس لسانه عما لا يفيد الناحية السلبية، تمنعه من الإيه عما لا يفيد، وهنا كان أوسع مما يعني يقال مثلا حبسه عما يضره، لا حبسه عما لا يفيده. لأن لو كان حتى الكلام مباح الطرفين يبقى الأفضل إيه إنه ينشغل بما ينفعه، فضلا عن معنى كده الواحد مثلا ما يردش على الناس، لا، لان هذا مما ينفع. انت لما واحد يسلم عليك يبقى يلزمك ايه رد السلام، ولو انت مسلم له حاجه كلمك فانت تكلمه، وانت اذا كلمك تكلمه لان ذلك من موده المؤمنين. اذا تبسم في وجهه فتقولش اصل انا مجهول، تبسمك في وجه اخيك ايه صدقه. تخيل بقى واحد بيضحك كده عمره يرد ولا كلمه، عشان هو عمره ما تحصل، لانه الانسان هو ما يكلمش اهله ولا عياله مثلا عشان هو الكلام الايه المباح، لا ده لما يكلمهم ده يدفعهم ذلك الى ايه الى التواد والتراحم، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وليس ان الناس تبقى يعني ما لهاش علاقه ببعضها، ده المقصود. ده بقى ده اللي بيتصوروا مثلا البعض اللي بيعتزل الناس في الصحارى والقفار ولا يقفل نفسه على نفسه كهف ولا نحو ذلك، لا. لكن حبس النفس اللسان عما لا يفيد، ان الناس تقعد ترغي مع بعضها ليل ونهار، رغي رغي رغي رغي رغي، او الناس ده بقى الناس بقى تقعد تغتم وتنم وتكذب وتفتري وتقول الزور، يبقى الكلام ده هو ده ايه الذي يضر. يبقى ده الناحيه السلبيه، تحبس اللسان عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في ايمانه ومعرفته، زي الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم وتلاوة القرآن والحديث، والحديث مع الناس فيما يعني فيه نفع دينهم ودنياهم. الجوارح اللي هو بقيت اللسان جزء من الجوارح، حبس الجوارح عن المعاصي والشهوات وحبسها على الطاعة. في جانب برضو إيجابي وجانب سلبي، في جانب ترك وجانب فعل. حبسها عن المعاصي والشهوات، حبسه الفرج عن المعاصي، فلا يزني والذين هم لفروجهم حافظون، وكذلك حبسه عن الظهور لمن لا يحل، اللي هو عدم كشف الايه العورة. وكذلك اليد لا تظلم الناس، لا تسرق، لا تبطش، لا تضرب بغير حق. وكذلك حبسها في الطاعة فيما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى في يعني العمل في الجهاد في سبيل الله، تغيير المنكر باليد، الكسب الحلال الذي يوفر الإنسان به نفسه، وهكذا. اكتب اكتب اللي انت عايز تقوله عشان نوصله على طول. قال فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلص من السجن الى اوسع فضاء واطيبه. عشان كده الدنيا ايه؟ سجن يفضل في المقاومة دي. قال ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما الى فضاء الشهوات اعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. بل ولو تأمل فإن الشهوات تحبسه في الدنيا، ده هي في الدنيا أصلا إيه؟ حبسة، يبقى ما بيقدرش يتخلص منها. ده الإدمان، يوم يدمن على حاجة يفضل أسرها. فكر في الإدمان بالضبط هتلاقيه هو ده، إنه هو تلذذ بشيء وتعود عليه ثم أدمنه، أصبح لا يستطيع التخلص منه، أسيرا ذليلا محبوسا في الحقيقة. فمش الشهوات ليست فضاء، هي فضاء في تصوره إن أنا عايز أخذ حرية، أنا عايز أعمل اللي أنا عايزه، أنا حر أعمل اللي أنا أعمله، وأنت في الحقيقة ولا حر ولا فضاء ولا حاجة. ده أنت هتذل نفسك أشد ذل لهذه الشهوات. ثم الحبس الفظيع بقى في القبر، ثم الحبس الأفظع في جهنم. قال فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.